عاشرا فكرة الكفر السياسي. بعض غلاة المدنية المادية في محاولتهم لاستبعاد صيغة العلاقة الدينية مع الحضارة الغربية يقولون: لا يمكن لنا أن نتعامل مع الغرب بذات الأدوات والصيغ الدينية التي حملها الوحي تجاه الكفار، ذلك أن الواقع الغربي المعاصر يختلف جذريا عن الكفار قبل هذا العصر، فالكفار في سابق العصور كانوا يناهضون النبوات والدعوات بدوافع دينية محضة، أما المؤسسة السياسية الغربية في هذا العصر فهي تتحرك وتخطط بدوافع مصلحية لا دينية محضة، فهي تراقب الحراك الإسلامي بدوافع إمبريالية لا دوافع عقائدية. بمعنى آخر، إنه كفر سياسي وليس في حقيقته كفر عقدي. ولذلك فكلما رأوا متحدثا عن المجازر الغربية يتحدث بلغة دينية عقدية يقولون: هذه صراعات سياسية فلا تقحم الدين فيها، وهم يظنون بذلك أن هذا التصور ينبني عليه استبعاد القراءة الدينية والتعامل الديني مع المجتمع الغربي، وأن علينا أن نواجه الدوافع المصلحية بدوافع مصلحية مماثلة، لا أن نواجه الدوافع المصلحية بموقف ديني أو عقائدي. والواقع أن منشأ الخلل في هذه الأطروحة ليس في تصور دوافع المؤسسة السياسية الغربية المعاصرة، وإنما في الآثار التي توهموا أنها تنبني على هذا التصور، ولم يفهموا حقيقة الكفر في الإسلام، بل كثير منهم يظن أنه يناقش مسألة في سوق الأفكار العام، وما علم أنه دخل دكان الإرجاء وهو لا يشعر. فالمؤسسة السياسية الغربية هي مؤسسة كولونيالية استعمارية، ليس في ذلك شك، لكن هل من قاوم الدين باعتباره يهدد مصالحه لا نقف منه موقفا دينيا؟ هذا التصور المختل نابع من الجهل بدلالات القرآن حول دوافع الكفار أساسا، فجمهور الكفار الذين تحدث الله عنهم وقص لنا خبرهم وشرع لنا مناضلتهم وكشف لنا سوء مصيرهم لم يكونوا مدفوعين أصلا بقناعات دينية محضة، بل إنما قاوموا النبوات والدعوات وأتباع الرسل لأنهم رأوا في الدين ما يهدد مصالحهم الدنيوية كمصلحة الاحتفاظ بالنفوذ والرياسة أو تهديد مصادر الثروة أو الحمية للآباء أو الحسد العرقي أو غيرها. ومع ذلك كله فقد اتخذ القرآن منهم موقفا دينيا برغم أنهم مدفوعون في كفرهم بدوافع مصلحية مادية، بل إن هذا هو جوهر الابتلاء الديني بين الإيمان والكفر، وهو التنازل عن شهوات الدنيا ومصالحها من أجل الدين. وانظر إلى رموز الكفار في القرآن الكريم تجد ذلك واضحا بينا، فهذا فرعون وقارون وأهل الكتاب وأبو جهل وغيرهم إنما كانت دوافعهم للكفر دوافع مادية وليست دوافع عقائدية محضة. حتى إن من المسائل التي تثار في هذه الأجواء المتأثرة بالعلمانية تساؤلهم: هل حروب الغربيين على الدول المسلمة هي حروب دينية أم حروب سياسية اقتصادية؟ وأصل هذا السؤال ناشئ عن فهمهم المغلوط لحقيقة الكفر في الشريعة، حيث توهموا أن الكفر هو التكذيب والجحود الاعتقادي فقط، أما محاربة الإسلام لدوافع مصلحية فهذا ليس دينا بل سياسة واقتصادا ومصلحة ونحوه، وهذا عين بدعة الإرجاء، وسببه عدم تدبر قصص الكفار في القرآن. وقد لخص ذلك الإمام ابن تيمية فقال في رده على بدعة الإرجاء في كتاب الإيمان: وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكثر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق. ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أولئك، كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومثل قول فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ومثل قول مشركي العرب: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ومثل قول قوم شعيب له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ومثل قول عامة المشركين: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل، بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم، فلذلك لم يتبعوهم، وهؤلاء كلهم كفار. فهذه النماذج القرآنية لرؤوس الكفار في القرآن، والتي استعرض بعضها أبو العباس بن تيمية، تكشف للباحث الموضوعي أنه لا يكاد يوجد كافر يقصد الكفر لاعتقاد محض خالص فقط، بل لا تكاد تجد الكافر إلا مدفوعا بشهوة ومنفعة ومصلحة سياسية أو اقتصادية أو غيرها، كما صور القرآن أحوالهم ودوافعهم. وفي آية واحدة شملت أغلب أحوال الكفار يبين القرآن فيها دوافع الكفار الدنيوية، فيقول: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه الآية العظيمة تكشف أن دوافع الكفار أصلا دنيوية، وليس بالضرورة أن تكون جحودا اعتقاديا محضا. فتدبر في هذه الآية كيف يجعل القرآن المصالح الدنيوية هي سبب كفرهم، وقارنه بالمعاصرين الذين يجعلون حرب الكفار للإسلام لأجل المصالح الدنيوية هو أمر خارج الاعتبار الديني. وتبعا لهذا الوهم، فإن الملاحظ لدى دعاة المدنية المادية أنهم لا يكفرون إلا من قصد الكفر وقصد أن يكون كافرا، ولا يميزون بين قصد الفعل الذي هو من متطلبات ثبوت التكليف وبين قصد الكفر الذي هو أصلا نادر، وخلاف واقع الكفار في القرآن. ولذلك قال ابن تيمية في عبارة من عيون تحليلاته: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. والمراد أن الأطروحة التي تقول إن حروب الغربيين للإسلام ليست حروبا دينية بل سياسية واقتصادية، إنما هي نابعة من تصور مغلوط، وهو أن الكفر هو الاعتقاد المحض الخالص الذي لا تدفعه دوافع سياسية واقتصادية ونحوها. وهذا هو عين بدعة الإرجاء. ومن أسباب هذا الغلط غياب تدبر قصص الكفار في القرآن. ومن المواضع المتميزة في رصد دوافع الكفار في القرآن ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، حيث ذكر منها الحسد والكبر والرياسة والملك والشهوة والمال ومحبة الأهل والأقارب والعشيرة ومحبة الدار والوطن والإلف والعادة والمنشأ، وذكر لكل واحد منها شواهد ونماذج. وتدبر قصص الكفار في القرآن مطهرة من الإرجاء.